السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. خلق الآدمي من قطرة فإذا هو حي يسعى، وأكرمه بعينين يبصر بهما المسعى، وتوالت علينا نعمه وترا وشفعا. أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، ما أرسل سحابا وأنبت زرعا، وأصلي وأسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي المصطفى المجتبى، وعلى آله وأزواجه وأصحابه، نجوم الدجى، مصابيح الهدى، نجوم الهدى ومصابيح الدجى، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه، وعلى أبي بكر الذي كانت نفقته للإسلام نفعا، وعلى الفاروق عمر ضيف الإسلام بدعوة النبي المستدعى، وعلى الحيي الكريم عثمان الذي ارتكب الفجار منه بدعا، وعلى بطل الإسلام علي الذي يحبه الصادقون قطعا، ومن كان لهم وعلى أثرهم تبعا، وسلم ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا نعيش في زمان اختلطت فيه الأوراق، وتشعبت فيه السبل، وهجرت فيه العلوم الشرعية، وكثر الجهل، وارتفعت فيه أصوات الرويبضة، وكثرت فيه الأيدي الخبيثة الماكرة التي تكيد للإسلام وبالإسلام وأهله، وأصبح كثير من المسلمين مع الأسف لا يستطيعون أن يفرقوا بين الحق والباطل، ولا بين السنة والبدعة. والسبب في ذلك فيما أعلم والله أعلم يرجع إلى أمرين: الأول، إعراض الناس عن طلب العلوم الشرعية. الثاني، انقسام المسلمين إلى فرق وطرق وجماعات شتى. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوع هذا، أخبر بما سيحدث لأمته من افتراق وخلاف كثير، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة والترمذي في السنن وأحمد في المسند والحديث صحيح، من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: وكأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طيب، من نجا؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. كذا روى أبو داود وأحمد والدارمي وابن ماجة، والحديث صححه العلامة ابن باز وغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة. الألفاظ ضبطها هنا ملة، هناك رواية قالت فرقة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار، وواحدة في الجنة وهي الجماعة، يعني هي التي تتمسك بما كان عليه رسول الله وأصحابه والتابعون وهي الجماعة. هذان الحديثان من أعلام النبوة، إذ أنه لم يكن هناك خلافا ولا افتراقا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حدث الخلاف والافتراق بعد موته، فظهرت الخوارج، هذه الفرقة المارقة الضالة التي كفرت الصحابة وقتلت الصحابة، ثم ظهرت الشيعة، ثم ظهر في القرن الثالث الهجري المتصوفة، وجاءت الفرق بعد ذلك البهائية، الكديانية، كيت وكيت وكيت، فرق كثيرة. أكثر المسلمين الآن مع الأسف لا يكاد يفقه شيئا عن هذه الفرق الضالة، والمصيبة الكبيرة والكارثة العظيمة أن كل فرقة من هذه الفرق الضالة تروج لمنهجها البدعي وتدعي أنها على الحق، والعالم الآن أصبح كقرية صغيرة، هذا بفضل وسائل الإعلام والاتصالات، ومن هنا استشرى الشر وكثر وعظم الضلال وانتشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من كل ما سبق يتوجب على كل عالم ناصح صادق محب لأمته أن يبين للناس صراط الله المستقيم، وأن يحذرهم من هذه الفرق الضالة ومن هذه البدع الرهيبة الكثيرة المنتشرة. ومن هنا فإني استعنت بالله عز وجل وتوكلت عليه، وتكلمت قبل على مدار 3 حلقات عن الخوارج، وكانت الحلقات تحت عنوان التحذير من فتنة التكفير، ثم تكلمت بعدها في 4 حلقات عن الشيعة لأبين ضلال الشيعة. وفي هذه الليلة المباركة أستعين بمولاي عز وجل وأسأله السداد والثبات والرشاد، وأسأله أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. وأبدأ في موضوع كثرت فيه الأسئلة، جعلته تحت عنوان ماذا تعرف عن الصوفية، ماذا تعرف عن الصوفية؟ الصوفية فرقة تنقسم إلى طرق كثيرة، فهذه رفاعية، وهذه شاذلية، وهذه تيجانية، وهذه دسوقية، وهذه أحمدية، وهذه نقشبندية، وغيرها كثير، طرق بالعشرات، ولكل طريقة شيخ، أو كل شيخ وله طريقة كما يقولون، ولكل طريقة أوراد تختلف عن أوراد الطريقة الأخرى، ولكل طريقة لون يلبسونه من الثياب، فهؤلاء يلبسون السواد، وهؤلاء يلبسون اللون الأخضر، وهؤلاء يتعممون باللون الأحمر. لكل فرقة، لكل طريقة شيخ، ولكل طريقة أوراد، وألوان تلبسها، وشكل للعمامة، ورايات وأعلام، وعهد يأخذه الشيخ على المريدين لهذه الطريقة. وسمعنا أشياء عجيبة ومصطلحات لم يكن يعرفها الصحابة، لم يكن يعرفها التابعون، ولم يعرفها أتباع التابعين. سمعنا عن النجباء والأبدال والأقطاب والغوث، والغوث الأعظم، وشيخ السجادة، وشيخ المشايخ، هذه كلها أمور اخترعها الصوفية. والحقيقة لقد كثرت الأسئلة عن الصوفية، ومن هنا كانت هذه الحلقات بلا تشنج ولا تعصب ولا إساءة الأدب. غاية ما نريد أن نعرف الحقيقة، نطلع على كلام القوم من كتبهم. ولكم علي أن أذكر أسماء الكتب ورقم الصفحات، ثم نعرض هذا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نبين للناس صراط الله المستقيم. الله أسأل أن يهديني وإياكم ويثبتني وإياكم على الحق، إنه ولي ذلك ومولاه. الصوفية، يعني إيه صوفية؟ ما هو تعريف الصوفية؟ قال السرهورادي، السرهورادي له طريقة صوفية، قال إن أقوال المشايخ في ماهية التصوف تزيد على 1000 قول. يعني لما نحب نعرف إيه الصوفية، ما هو تعريفها، تجد 1000 قول لتعريف الصوفية. ولذلك اختلف العلماء وتنازعوا في اشتقاق اللفظ الذي اشتق منه التصوف لغويا، اختلفوا. والسبب في ذلك أن لفظ الصوفية لم يكن معروفا في القرون 3 الفاضلة، لا في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين ولا في عصر أتباع التابعين، وإنما اشتهر به الكلام بعد. وسوف أقتصر على تعريف الصوفية من كتب الصوفية أنفسهم التي دونوها بأياديهم. قيل إن لفظ التصوف مشتق من الصفاء كما يرى بعض الصوفية، كلمة صوفي مشتقة من الصفاء، ويؤيدون ذلك بقول بشر بن الحارث الحافي: الصوفي من صفت لله معاملته فصفت له من الله عز وجل كراماته. قالوا إن الصوفية لفظة مشتقة من صفاء النفس، لأنها الصوفية يعني تنشد تهذيب النفس وتربيتها لتسمو وترتفع عن أوحال الدنيا وشهواتها، يبقى صوفية من الصفاء. هذا خطأ لغوي، لأن النسبة إلى كلمة صفاء تكون صفائي لا صوفي. كلمة صفاء عشان أنسب واحد ليها ما أقولش عنه صوفي، بل أقول صفاء، مش منسوبة لكلمة صفاء، يبقى صفائي لا صوفي. ثم لم يعهد في لغة العرب أن تربية النفس معناها صوفي، بل معناها تزكية. قال تعالى في كتابه الكريم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من صفاها، لا، قد أفلح من سكاها، وقد خاب من دساها. قال جل جلاله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتصفيهم بها، لا، وتزكيهم بها. يبقى تربية النفس لم يعهد في لغة العرب إن معناها صوفي، بل معناها تزكية. القول الثاني من كتب الصوفية، قال آخرون إن الصوفية نسبة إلى أهل الصفة في المسجد النبوي لقرب أوصاف الصوفية من أوصاف الصحابة أصحاب الصفة. أهل الصفة من؟ هم فقراء المهاجرين الذين هاجروا إلى المدينة ولم يجدوا مأوى ولا بيت إلا المسجد، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم لهم موضعا في المسجد ينامون فيه ويؤوون إليه، وكانوا فوق 400 صحابي. قاله الصوفية نسبة إلى الصفة، قلنا هذا أيضا فيه غلط لغوي، لأن كلمة صفة إذا أردت أن أنسب أحدا إليها لا أقول صوفي، بل أقول صفي، مش صفة، تبقى صفي مش صوفي. قال آخرون: بل إن الصوفية نسبة إلى الصف المقدم في الجهاد. كلمة صوفية مشتقة من كلمة صف، لأنهم كانوا يقفون في الصف الأول في الجهاد. وأنا أسأل: أي جهاد يذكر للصوفية؟ وكثير من مشايخهم كما سأبين بالكتب وبرقم الصفحات، كثير منهم كانوا يمنعون الناس من مقاومة المحتلين، زاعمين أن هذا فيه اعتراض على قضاء الله وقدره. ثم إن هذه النسبة أيضا فيها غلط، لأنه لو كان ذلك كذلك وأردنا أن ننسب إنسان إلى الصف لا نقول صوفي، بل نقول صفي صفي صفة صفي صف أول صفي صفة، يبقى صفي مش صوفي، صف يبقى صفي. قيل بل إن الصوفية نسبة إلى الصفوة من خلق الله، وهذا غلط، لأن لو كلمة صوفية نسبة إلى الصفوة فإن النسبة إلى الصفوة لا تكون صوفي بل تكون صفوي. ثم إن الله عز وجل قال ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وأكد آخرون أن التصوف، وده الراجح، منسوب إلى الصوف، وده اللي رجحه ابن خلدون وابن تيمية وكثير من مشايخ الصوفية، قالوا يا أخوان الصوفية نسبة إلى الصوف، إذ أن المتصوف الأوائل كانوا زهاد يلبسون الصوف، وهذا أقرب إلى الاشتقاق اللغوي. فعلا كلمة صوف لما ننسب واحد لها تبقى صوفي، صوف يبقى صوفي، وهذا رجحه ابن خلدون ورجحه ابن تيمية. وقد روي أن محمد بن سيرين بلغه أن قوما يفضلون لباس الصوف، فقال إن قوما يتخيرون الصوف يقولون إنهم يتشبهون بالمسيح ابن مريم. يلبسوا صوف ليه؟ قالوا زهدا تشبها بالمسيح. قال ابن سيرين وهو يرد عليهم إن هدي نبينا أحب إلينا من هدي المسيح عليه السلام، ونبينا كان يلبس القطن وغيره، ثم أي عبرة في لباس الصوف؟ ولد صحفي ماكر لما سمع إن الصوفية منسوبة إلى الصوف كتب عبارة مضحكة، قال لو كان الله عز وجل يكرم الخلق بلبس الصوف إذا لطار الخروف، إذ أنه من أكثر مخلوقات الله صوفا. بينما ذهب البيروني إلى أن كلمة الصوفية مشتقة من كلمة سوفيا، وهي كلمة يونانية ومعناها الحكمة. قال البيروني وذلك لأن الصوفية جمعت أخلاط أديان ومذاهب أرضية وفلسفات. ما رجحه ابن خلدون ابن تيمية العشرات من مشايخ الصوفية أن كلمة الصوفية مشتقة من الصوف، ذلك لأن الأوائل منهم كانوا يلبسون الصوف تزهدا. متى نشأ التصوف؟ قال ابن خلدون في مقدمة صفحة 333 وأصل التصوف هو العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله عز وجل والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والانفراد في الخلوات للعبادة. ده أصل التصوف، كان أصله إيه؟ انقطاع لطاعة الله عز وجل، اجتهاد عظيم جدا في العبادة، زهد في الدنيا، إعراض عن زخارف الدنيا وعن زينتها، انفراد في الخلوات لعبادة رب الأرض والسماوات. هذا ما قاله ابن خلدون. فالصوفية إذن حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري كنزعات فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة، وذلك كرد فعل مضاد لانغماس المسلمين في الطرف الحضاري. في أول القرن الثالث الهجري كثرت بقى الفتوحات والغنائم والطرف والفلوس والماديات، فكتير قوي من العباد انسحبوا من الدنيا وخلوا بأنفسهم واجتهدوا في العبادة واجتهدوا في الزهد. هكذا بدأ التصوف. لكن الصوفية الأوائل كانوا على الكتاب والسنة، غاية ما فيهم أنهم كانوا يغالون في العبادة، والنبي قد نهى عن المغالاة حتى في العبادة. النبي نهى عن الغلو حتى في الصلاة والصيام، ولذلك لما سمع عن الثلاثة الذين قال أحدهم أنا أقوم ولا أرقد، وقال الثاني وأنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء، غلو في العبادة. النبي لما سمع هذا وبخهم وقال أما إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله، أنا أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. كذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته زينب لما علم أنها ربطت حبلا بين ساريتين، قال ما هذا؟ قالوا حبل ربطته زينب حتى إذا تعبت تعلقت به، تقف تصلي لما تتعب هتقع تتعلق في الحبل، قال حلوه فليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فتر تعب فليركض. فالصوفية الأوائل كانوا على الكتاب والسنة، غاية ما فيهم أنهم كانوا أهل غلو في العبادة وفي الزهد. متى ظهر التصوف؟ أول ما ظهر، ظهر في الكوفة في القرن الثالث الهجري، وأول من بنى دويرة، دويرة تصغير دار، دويرة للصوفية، يقعدوا فيها بيسمعوا المدائح ويسمعوا مش عارف إيه، أول من بنى دويرة للصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد، وكان رحمه الله من تلاميذ الحسن البصري رحمه الله تعالى. أكرر، وكان المتصوفة الأوائل على الكتاب والسنة، غير أنهم كانوا زهادا عبادا، ولكن سرعان ما تطور مفهوم الزهد على أيدي كبار الزهاد، كأمثال إبراهيم بن أدهم، مالك بن دينار، بشر الحافي، رابعة العدوية، عبد الواحد بن زيد، بدأ في انحراف شيئا فشيئا. تطور الزهد والعبادة عندهم إلى مفهوم لم يكن موجود عند الزهاد الأوائل من السابقين، أصبح الزهد عندهم تعذيب للنفس بترك الطعام وبتحريم تناول اللحوم وبالسياحة في البراري والصحاري وبترك الزواج، حتى أن مالك بن دينار كان يقول اسمع لا يبلغ الرجل منزلة الصديقين حتى يترك زوجته كأنها أرملة، ويؤوي إلى مزابل الكلاب. هذا الكلام فيه غلو، فيه انحراف عن الزهد الحقيقي. هذا الكلام لا يستند على قدوة سابقة أو على نص من كتاب أو سنة، بل ظهرت أقوال شاذة تنسب إلى رابعة العدوية مثلا، كقولها في الحب والعشق الإلهي، وكونها تعبد الله لا طمعا في الجنة ولا خوفا من النار، وهذا مخالفة واضحة لقول ربنا، قال ويدعوننا رغبا ورهبا. لكن أنبه من باب الأمانة العلمية، قال شيخ الإسلام وقد نسب إلى هؤلاء الزهاد من الأقوال المرذولة والشطحات المستنكرة ما لم يثبت عنهم بشكل قاطع، لكن بمرور الزمن ظهرت شطحات الصوفية، ظهرت الانحرافات البعيدة كل البعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، فظهرت الطبقة الثانية من المتصوفة. هؤلاء خلطوا الزهد بعبارات باطنية، وظهر في كلامهم مصطلحات لم يعرفها الأوائل، مثل الوحدة، الفناء، الاتحاد، الحلول، الأحوال، المقامات، السكر، الصحو، الكشف، البقاء، المريد، العارف بالله. وشاع فيهم تفريق بين الشريعة والحقيقة، يقول لك الدين ده له ظاهر وباطن، تقول له قال الله قال الرسول وأنت تخالف، يقول لك أنتم علماء الشريعة ونحن علماء الحقيقة، أنتم علماء الظاهر ونحن علماء الباطن. هذا الكلام كله لم يكن عند السلف الصالح من الصحابة أو من التابعين، بل ولم يكن عند الصوفية الأوائل، إذ أن الصوفية الأوائل كانوا ينضبطون على القرآن والسنة غاية ما فيهم غلو في الزهد وفي العبادة. ومن أعلام طبقة الصوفية الثانية أبو اليزيد البسطامي، ذنون المصري، الحلاج، الشبلي وغيرهم. ثم زاد الانحراف وظهرت الطبقة الثالثة في الصوفية. هؤلاء خلطوا التصوف بالفلسفة اليونانية، ولذلك ظهرت أفكار الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. وأشهر رموز هذه الطبقة ابن عربي. خد بالك، عندنا ابن العربي المعرف بالألف واللام، وابن عربي المعرف معرف، والنكرة نكرة. ابن العربي هذا القاضي العالم المالكي العظيم، إنما ابن عربي المنكر هذا ضال. أبطال هذا الانحراف الثالث ابن عربي، ابن سبعين، الحلاج، ابن الفارض، على أن الفرق والطرق الصوفية ظهرت عمليا كطرق منظمة، هذه رفاعية، هذه شاذلية، هذه ظهرت بهذا الشكل من بداية القرن الخامس الهجري إلى نهاية القرن السادس الهجري، مثل الطريقة الرفاعية من أقدم الطرق والشاذلية. وظهرت ألقاب عجيبة أقول لك: النقباء، النجباء، الأبدال، الغوث، الغوث الأعظم، القطب، القطب الأعظم، الأبدال، شيخ السجادة، شيخ المشايخ، كل هذا مستحدث. حتى الصوفية الأوائل لم يكونوا يعرفون هذا الكلام. سؤال مهم: مصادر الأدلة والتلقي عندنا يا مسلمين هي إيه؟ أنا عشان أحكم في مسألة إنها حرام أو حلال، مكروهة أو مندوبة أو مباحة، مصادر التلقي عندي إيه؟ القرآن، إيه كمان؟ السنة، إيه كمان؟ الإجماع، إجماع الصحابة يعني، إيه كمان؟ الاستحسان، إيه كمان؟ القياس، مش كده؟ الصوفية عندهم هذا وعندهم زيادات عجيبة. ما هي مصادر التلقي عند الصوفية؟ اسمع العجب العجيب العجاب. واحد، الكشف. الكشف، تعتمد الصوفية الكشف مصدرا وثيقا للعلوم والمعارف، ويدخل تحت الكشف الصوفي جملة أشياء. واحد، الأخذ عن النبي يقظة ومناما. هناك من الصوفية من يزعم أنه إلى الآن يلتقي بالنبي ويراه يقظة ويقعد معاه ويكلمه. منهم من يقول: إني أعرض الحديث على النبي في المنام، فيقول ليس بصحيح. الكشف ويشمل: واحد، الأخذ عن النبي يقظة ومناما. اثنين، الخضر عليه السلام. الصوفية يزعمون أن الخضر حيا، يزعمون أن الخضر حي ويلتقي بمشايخ الطرق ويبين لهم أحكام الدين ويأخذون عنه العلوم إلى الآن. ثلاثة، الإلهام. وإذاك تجد بعض مشايخ الصوفية يقول لك: حدثني قلبي عن ربي على طول، ويعيبوا علينا يقولوا لنا: أنتم أخذتم علمكم من ميت عن ميت، إنما نحن فقد أخذنا العلم عن الحي الذي لا يموت. يقول لك على طول كده، فيش بقى عن أبي هريرة، فيش رواه البخاري، حدثني قلبي عن ربي على طول. ما هذا؟ الإلهام. الفراسة التي تختص بمعرفة خواطر النفوس. الهواتف، يقول لك: أنا جالي هاتف. إيه الهواتف عند الصوفية؟ يقول لك: جالي خطاب من الله مباشرة، أو من الملائكة، أو حدثني جن صالح، أو هتف في أذن الخضر عليه السلام، أو الولي فلان من الأولياء. هواتف عن طريق الأذن يسمع. ستة، الإسراءات والمعاريج، يقصدون بها عروج روح الولي إلى العالم العلوي وتجولها في السماء والإتيان منها بشتى العلوم والأسرار. سبعة، الكشف الحسي، مش يقولك فلان مكشوف عنه الحجاب، هذه بتاعت الصوفية. الكشف الحسي عن عين القلب وعين البصر. أذكر إن أحد مشايخي كان يتكلم عن مريم عليها السلام ويفسر قول الله عز وجل: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وقال: هي قالت ذلك لأنها تعلم أن اليهود قوم بهت وسوف يتهمونها في عرضها. بعد ما خلص الخطبة قام له واحد قال له: الكلام ده غلط. قال له: ليه؟ قال له: انت عارف ستنا مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ليه؟ قال له: منكم نستفيد. قال له: نظرت إلى السماء فاطلعت إلى اللوح المحفوظ كشف عنها الحجاب، فشفت مكتوب في اللوح المحفوظ أن ولدها سيعبد من دون الله. عندها تحصرت وتألمت وقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أم شيخي قال له: حضرتك بقى جايب الكلام ده منين؟ من تفسير ابن كثير؟ قال له: طبعا لا. من تفسير القرطبي؟ قال له: لا. من تفسير الآلوسي؟ قال له: لا. من زاد المسير بتاع ابن الجوزي؟ قال له: لا. من أضواء البيان للشنقيطي؟ قال له: لا. قال له: من روح المعاني بتاع الآلوسي؟ قال: لا لا لا لا. هم دول علماء يا ابني، دول علماء الشريعة، وإحنا علماء الحقيقة، دول علماء الظاهر، وإحنا علماء الباطن، إحنا بنجيب من جوه على طول. يقول لك الكشف الحسي. 8 الرؤى والمنامات. الرؤى والمنامات ثم التلقي عن الأنبياء غير النبي محمد وعن الأشياخ المقبورين، كذلك من مصادر التلقي عندهم الذوق والوجد. ناخذ واحدة واحدة. ما هي مصادر التلقي عند الصوفية؟ 1 النبي صلى الله عليه وسلم. يزعمون الأخذ عن النبي يقظة ومناما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أنزل الله عز وجل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. ولك لا، أنت بتقول حديث الفلاني رواه البخاري وده صحيح، أنا النبي جالي في المنام وقال الحديث ده موضوع خلاص. إيه كمان؟ يزعم بعض مشايخ الطرق الصوفية إلى الآن أنهم يلتقون بالنبي يقظة لقاء ماديا حسيا، يقعد معاهم ويسلموا عليه ويمسكوه ويكلمهم ويكلموه. يا سلام. اسمع يا سيدي. ذكر فريد الدين العطار في كتابه تذكرة الأولياء صفحة 277 عن أبي الحسين الخرقاني أنه قال: وهبني الله جميع العلوم والمعارف مع كوني أميا، وقرأت الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بعد موت النبي بمئات السنين، ولك أنا كده قريت سمعت للنبي، قعدت قدامه قلت له: وقرأت الحديث على رسول الله فلم يصدقه مريده. واحد من التلاميذ قال لك: الرجل ده بيفشر بيكذب. فرأى المريد رسول الله في المنام وسمعه يقول: صدق الرجل صدق الرجل. قال المريد: فبدأت بعدها أتردد إلى الشيخ وأقرأ الحديث أحيانا وأقرأ الحديث عليه، فأحيانا يقول صحيح وأحيانا يقول ليس بصحيح. يعني الراجل المريد ماسك صحيح البخاري بيقرأه على الشيخ بتاعه يقول له: ده غلط ده صح ده موضوع ده كذب ده ده. فقال المريد له: كيف عرفت ذلك؟ قال: عندما اسمع العجب، عندما تقرأ الحديث اشتغل بمشاهدة رسول الله. يا ابن النبي بقاعد معانا وانت مش شايف انا بكلمه كده. فكلما قرأت حديثا صحيحا تبسم، ابسم يبقى ده كلامه صحيح، واذا مررت بحديث موضوع ظهرت كآبة على وجهه، فبذلك أميز الضعيف من الصحيح. لا في بقى علم رجال ولا في إسناد ولا في علوم الحديث، لا خلاص. وهذا أبو العباس أحمد التيجاني صاحب الطريقة التيجانية، دي مكتسحة في جنوب إفريقيا والجزائر والمغرب. يزعم التيجاني أنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم لقاء حسيا ماديا، وأنه كلمه مشافهة، وأنه قد تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفاتح لما أغلق. ده التيجان ده بينه وبين النبي مئات السنين. النبي بعد موته طلع من القبر وقعد معاك قال آه، وعلمني حزب صلاة الفاتح لما أغلق، اللي هو إيه بقى؟ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ويزعم أن الرسول قد أخبره بأن من قرأ حزب صلاة الفاتح مرة زاد ثوابه على من قرأ القرآن 6,000 مرة. يا ولد، اللي يقرأ السطرين دول ياخد ثواب أكتر من واحد ختم القرآن 6,000 مرة. يعتقد بعض مشايخ الصوفية أنهم بيلتقوا بالنبي في اليقظة. وهذا أبو الحسن الشاذلي يذكر صاحب كتاب درة الأسرار، اسمع، أن أبا الحسن لما قدم المدينة المنورة وقف على باب الحرم من أول النهار إلى نصفه، وقف على باب الجامع بره عريان الرأس حافي القدمين يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسئل عن ذلك فقال حتى يؤذن لي، فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. قالوا فسمع النداء من داخل الروضة الشريفة من النبي يقول ادخل يا علي. يا سلام، النبي صاح فيه ادخل يا علي، كلمه بصوت كده والناس سمعته. بل ذكر أحمد الصيادي في المعارف المحمدية وصاحب كتاب مجالس الرفاعية ما هو أعجب وأغرب، اسمع، يذكر الصوفية سيما الرفاعية أن الإمام أبو العباس الرفاعي حج سنة 555 هجرية، وقف أمام الحجرة الشريفة وقال على رؤوس الأشهاد السلام عليك يا جدي، السلام عليك يا جدي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليك السلام يا ولدي، سمع ذلك كل من في المسجد. فتواجد الرفاعي، يعني غلبته العاطفة والرقة، وجثى على ركبتيه وبكى وقال يا جداه في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. قالوا فأخرج النبي له يده من قبره فقبلها في ملأ يقرب من 90,000 وكلهم ينظر إلى يد النبي الشريفة. كمان ده مش بيكلمه، ده النبي راح مطلع يده بالتربة كده قال له اتفضل بوس، قال له 90,000 واحد في الجامع شاف. هذه قصة باطلة وموضوعة. من أدلة ذلك إن أصحاب كتب وتراجم الصوفية الأوائل لم يذكروها، زي ابن الملقن وزي السبكي. 2، الله تعالى يقول ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، اللي يموت خلاص مش هيرجع. إذا مات الإنسان موتة استيفاء الأجل ولو كان نبي لن يرجع للدنيا. 3، بيننا وبين كل من مات برزخ، برزخ حاجز. ثم هناك حوادث عظام وقعت لأكابر آل البيت، لأكابر الصحابة، ولم يزعم واحد أن النبي كلمه أو خرج من قبره أو جلس بين يديه أبدا. ثم كبار المؤرخين زي ابن كثير والذهبي لم يذكروا هذا الكلام عن الرفاعي، مع أنهم ذكروا عن الرفاعية أكلهم للحيات ودخولهم في النار، فلو صح هذا عنهم لذكروا. السؤال المهم أوي بقى هو، يا أخوانا ممكن حد يشوف النبي محمد بعد موته في الدنيا رؤية مادية حسية في اليقظة بعيني رأسه؟ ممكن؟ الجواب: هذا الكلام من أبطل الباطل، ولا أصل له في الشرع ولا في واقع الحال، وقد وقعت للصحابة رضي الله عنهم أمور عظيمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في أمس الحاجة لوجوده بينهم، فلما لم يظهر لهم ولم يروا، وهو أحب الناس إليهم وهم أحب الناس إليه. النبي يا حبيب إذا كان بيظهر يقظة ما ظهرش للصديق ليه؟ عند حروب الردة ومانع الزكاة، ولا في ولي في المسلمين أعظم من أبي بكر الصديق؟ ده من أعظم الأولياء. طب ما ظهرش النبي الفاطمة ليه؟ يسكن من خاطرها وقد قتلها الحزن على موت النبي، لماذا لم يظهر لها بعد موته ليقول لها: يا بني لقد صدق الصديق، إن الأنبياء لا يورثون ما تركوه فهو صدقة؟ لماذا لم يظهر للصحابة عند القتال الذي وقع بينهم ليحقن الدماء؟ لماذا لم يظهر للحسين في كربلاء ليدافع عنه وعن دماء آل البيت؟ لأنه ما خلاص مات انتهى، لن يرجع للدنيا إلا عند البعث. هذا الفاروق عمر يقول في الحديث المتفق عليه: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة، يعني في الميراث، وأبواب من أبواب الربا. فهذا الفاروق عمر من أكبر أولياء الله الصالحين، لم يظهر له رسول الله يقظة بعد موته، فكيف يخرف البعض ويقول إنه رأى النبي يقظة وقعد معاه وشربوا مع بعض شاي وما قالناش الشاي كان أخضر والأحمر؟ ما هذا الكلام؟ بما يستدل هؤلاء هداهم الله على هذه الخرافة؟ يستدلون بالحديث الذي رواه الشيخان في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. والحديث له روايات كثيرة، منها: فقد رآني حقا فسوف يراني. لكن هذا النص الذي معنا هم يستدلون به: من رآني في المنام فسيراني يقظة. قال لك هو ده الدليل. هذا الحديث ليس فيه ما يدل على فهمه مستقيم، بل فيه بشرى لمن رأى النبي في المنام أن يراه في الجنة، لا أن يراه من بعد موته يقظة في الدنيا. واسمع إلى أقوال أكابر أئمة الدين. قال الإمام أبو بكر ابن العربي فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري جزء 12 صفحة 384، قال ابن العربي: العلم وشذ بعض الصالحين فزعم أن رؤية النبي تقع بعيني الرأس حقيقة. النزل شذاذ، كلامهم شاذ باطل. قال الإمام النووي في شرح مسلم جزء 15 صفحة 26: ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة فيه أقوال. تفسير الجملة دي فيها أقوال. واحد: أن يراد به أهل عصره، ومعناه من رأى النبي من أهل زمانه في المنام ولم يكن قد هاجر إليه فسوف يوفقه الله عز وجل للهجرة ولرؤية النبي يقظة. ده لمين؟ لأهل عصر النبي اللي كانوا موجودين والنبي عايش. ده القول الأول. القول الثاني معناه أن يرى تصديق تلك الرؤيا في اليقظة في الدار الآخرة، يعني في الجنة إن شاء الله. القول الثالث: أن يرى النبي رؤية خاصة في الآخرة. يعني رؤية خاصة؟ يعني يقرب منه، تحصل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الرد الثالث: قال أبو العباس القرطبي ردا على من قال برؤية النبي يقظة بعد موته: وهذا يدرك فساده بأوائل العقول. بقول الناس دي لو عندها عقل لا تقول هذا. ويلزم عليه ألا يراه أحد إلا على صورته التي مات عليه. معنى أنك تقول النبي بيتشاف يقظة بعد موته، أن يراه رائيان في آن واحد في مكانين، وأن يحيى الآن ويخرج من قبره ويمشي في الأسواق ويكلم الناس ويخاطبه الناس، ويلزم ذلك خلو القبر من النبي. وقال كلاما طويلا ختمه القرطبي بقوله: وهذه جهالات لا يلتزم بها من له أدنى مسكة من عقل، لا يلتزم بها من له أدنى مسكة من عقل. وهذا نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح جزء 12 برضو صفحة 384. قال الحافظ ابن حجر: وكون البعض يزعم رؤية النبي بعد موته رؤية مادية حسية يقظة، هذا مشكل جدا، ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاء الذين زعموا أنهم رأوا النبي يقظة بعد موته من الصحابة. يبقوا صحابة شافوا النبي وأمنوا به، يبقوا صحابة. ومعنى هذا بقاء الصحبة إلى يوم القيامة. ويعكر على كل هؤلاء أن جمعا رأوا النبي في المنام ولم يذكر واحد منهم أنه رآه في اليقظة، وخبر الصادق لا يتخلف. وقد رد عليهم الصخاوي والزرقاني وابن كثير وابن حجر وابن تيمية، عشرات الأئمة. قال ابن حجر أيضا في الإصابة في معرفة الصحابة جزء 1 صفحة 513: وقد ادعى الربيع بن محمود الماريداني، بخلاف محمود بن الربيع ده صحابي، ده غير ده، ده واحد صوفي اسمه الربيع بن محمود، وكان من مشايخ الصوفية، زعم انه من اصحاب النبي محمد مع انه بينه وبين موت النبي مئات السنين. قال لك انا من الصحابة. قال الذهبي عنه في ميزان الاعتدال: وهذا الرجل دجال. يعني الذهبي يقول اي حد يقول انا شفت النبي يقظة بعد موته ده دجال. قال: وهذا دجال ادعى الصحبة، وكان قد زعم أنه رأى النبي في النوم وهو بالمدينة، فقال له النبي في المنام: أفلحت دنيا وأخرى. فادعى أنه لما استيقظ سمع النبي بصوت يقول له: أفلحت دنيا وأخرى. كذلك أنكر ابن كثير في البداية والنهاية جزء 12 صفحة 196 على أحمد بن محمد الطوسي رؤيته للنبي في اليقظة، وكان يزعم الطوسي ده أنه كان كلما أشكل عليه شيء من دين الله رأى النبي أمامه يقظة فسأله فدله على الصواب. قال العلامة محمد رشيد رضا في فتاويه جزء 6 صفحة 2385، مش كلامي هو، قال العلامة محمد رشيد رضا: صرح بعض العلماء المحققين بأن دعوى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته في اليقظة والأخذ عن دعوى باطلة، واستدلوا بأن أولى الناس بذلك ابنته سيدة النساء، كانت بنت فاطمة شافته يا أخي، وخلفائه الراشدون وسائر الصحابة والعلماء وقد وقعوا في مشكلات وخلاف أفضى بعضه إلى المغاضبة وبعضه إلى القتال. طب ما ظهرش ليه؟ إلى أن قال محمد رشيد رضا: وإنما ادعى هذا الباطل بعض غلاة الصوفية بعد خير القرون وغيرهم من العلماء الذين تغلب عليهم تخيلات الصوفية، فمن العلماء من جزم بأن من زعم ذلك فهو كذاب مفتري. والصادق من الذين يزعمون رؤية النبي يقظة بعد موته، هؤلاء رأوا خيالات في حال ما يسمى غيبة بين النوم واليقظة. وعلى فكرة بعض الصوفية يشربون المخدرات، فبعضهم أقول بعضهم فهو بقى شارب مخدرات ومسطول وتحصل له تخيلات، ولك رأيت النبي ورأيت الخضر عليه السلام والتقيت بفلان وفلان. نعم، فتوى اللجنة الدائمة جزء 2 صفحة 325-326 في بحث طويل للجنة الدائمة خاص بالطريقة التيجانية، والتيجاني زعم أن النبي كلمه وعلمه أوراد الطريقة التيجانية. قالوا: هذا، وإنه لم يثبت عن الخلفاء الراشدين ولا عن سائر الصحابة رضي الله عنهم أن أحدا منهم، وهم خير الخلق بعد الأنبياء، ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة. ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن التشريع قد أكمل في حياة النبي، وأن الله قد أكمل للأمة دينها وأتم عليها نعمته قبل أن يتوفى رسول الله إليه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا شك أن ما زعمه التيجاني لنفسه من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، وأنه أخذ عنه الطريقة التيجانية يقظة مشافهة، وأنه عين له الأوراد التي يذكر الله بها ويصلي بها على رسوله، لا شك أن هذا من البهتان والضلال المبين. الصوفية مصادر التلقي عندهم واحد، يقول بناخد عن النبي مناما ويقظة، اثنين الخضر عليه السلام. يزعم مشايخ الصوفية ان الخضر عليه السلام حي الى الان، وبيقابلهم وبيسلم عليهم وبيعلمهم. تقعد مع واحد تلقاعد معك كده مرة واحدة عليه السلام، تقول بتسلم على مين يا عم انت؟ يقول لك الخضر عليه السلام عدى كده ورمى علي السلام. يا عم الخضر مات وشبع موت، يقول لك مين اللي قال لك؟ ده لسه عايش. طب هو الخضر عايش ولا ميت؟ يزعم الصوفية أن الخضر حي إلى الآن، ويأتون بروايات موضوعة مكذوبة لا تصح. منها هذه رواية يستند عليها الصوفية، يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة أنبياء أحياء، أربعة أنبياء أحياء هم أمان لأهل الأرض، اثنان منهم في الأرض واثنان في السماء، أما اللذان في الأرض فهما الخضر وإلياس، وأما اللذان في السماء فهما عيسى وإدريس، وأن الخضر وإلياس يلتقيان في موسم الحج في كل عام مرة، فيجتمعان عند زمزم ويشربان شربة واحدة من زمزم تكفيهما إلى قابل، ويفترقان على قولي بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الرواية باطلة، وإلا فأين سندها وأين هي؟ نقرأها في كتاب إيه من كتب العلم. اثنين، يروون رواية عن ابن عساكر من أوهى الروايات، يقول لك قال أنس رضي الله عنه: جاء رجل وقال لي بلغ رسول الله مني السلام وقل له يستغفر لي. يا أنس روح بسرعة قول للنبي في واحد يبلغك السلام وبيقول لك استغفر له. فانطلق إليه، قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: كيف أستغفر لك وفضلك على الأنبياء كفضل رمضان على الشهور؟ وكان الرجل الخضر عليه السلام. هذا باطل، كذب. كذا يزيدون زيادة في حديث عائشة الصحيح، يقول لك إيه؟ روى البخاري في صحيحه، فيرعبك البخاري، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عند موت النبي: اختلف الصحابة الذين غسلوه في تجريده من ثيابه، أيجردون النبي من ثيابه كسائر الموتى أم ماذا يصنعون؟ قال: فبعث الله عليهم النوم، فما من رجل إلا وضع ذقنه في صدره وغط في النوم، فسمعوا صوتا يقول: لا تجردوا الرسول من ثيابه وغسلوه في قميصه. لحد هنا الكلام صح ثابت. بعض الكذابين على النبي زودوا بقى بعد العبارة دي: لا تجردوا الرسول من ثيابه وغسلوه في قميصه وكان هو الخضر. ترجع يا عم لصحيح البخاري، ما تلاقيش الزيادة دي خالص. الخضر مات وشبع موت. أنا بسأل، هل الخضر حي إلى الآن؟ الجواب: قال الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. الخضر أحسن ولا النبي محمد؟ النبي محمد طبعا صلى الله عليه وسلم. الخضر أعظم ولا موسى عليه السلام؟ موسى عليه السلام طبعا، ده من الخمسة الأوائل. طب ربنا قال للنبي أنت ميت ومفيش حد قبلك خلد فيها، لا قبلك ولا بعدك حد هيخلد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ذكر أهل العلم أن الخضر عليه السلام مات واستدلوا بهذه الآية وبغيرها من الأدلة. قال العلامة ابن كثير في تفسيره يقول عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك أي يا محمد الخلد أي في الدنيا بل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقد استدل كلام ابن كثير بالحرف. وقد استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الخضر عليه السلام مات وليس بحي إلى الآن لأنه بشر سواء كان وليا أو نبيا أو رسولا. وقد قال ربنا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. اثنين، ذكر العلامة الشنقيطي في أضواء البيان عدة أدلة في الرد على هذه الخرافة، فقال إن الخضر عليه السلام ميت وليس بحي لقول الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فقوله لبشر نكرة في سياق نفي تدل على العموم لكل البشر. اثنين، الدليل الثاني على موت الخضر، روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل النبي القبلة ومد يديه فجعل يدعو اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آتي ما وعدتني. خد بالك من العبارة الجاية دي بقى، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. يعني إيه؟ يعني هم دول الفضلين، لو دول ماتوا يا رب لن تعبد في الأرض. طب الخضر لو كان حي كان فين؟ سايب النبي حارب لوحده ليه؟ ما كانش موجود. ثلاثة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في ليلة بأنه على رأس 100 سنة من هذه الليلة لم يبقى على وجه الأرض أحد ممن هو عليها في تلك الليلة، فلو كان الخضر حي لما تأخر عن 100 ولا مات. اسمع الحديث بقى، روى مسلم عن عبد الله بن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قال اسمع أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال لهم من الليلة دي لحد 100 سنة كل الأحياء من بني آدم على وجه الأرض هيموتوا، حتى لو الخضر كان موجود إلى ما تشبع موت. 4، لو كان الخضر حيا إلى زمان النبي لكان من أتباع النبي ومن أنصار النبي. مش النبي قال لو أن موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا أن يتبعني؟ مش النبي صلى بالأنبياء إمام في إسرائه؟ طب كان فين الخضر إن شاء الله؟ مش ربنا قال وما أرسلناك إلا كافة للناس؟ بقى الخضر يسيب النبي يتضرب في مكة ودمه يسيح في أحد؟ ما نصروش ليه؟ ما جاشوا بقى من أتباعه مع الصديق وعمر ليه؟ لأنه كان مات وشبع موت. 5، قال ابن حجر في تاريخه بعد أن ساق، اسمع، بعد أن ساق قول الله عز وجل، اسمع الآية دي رد قوي، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. ربنا خد عهد على كل رسول وكل نبي إذا أدركوا النبي محمد يبقوا معاه يؤمنوا بيه يبقوا بين إيديه يبقوا من أتباعه ينصروه يؤازروه يعضدوه. ثم قال، أقرأ الآية تاني، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. طب كان فين الخضر؟ ما ظهرش ليه؟ قال ابن حجر فلو كان الخضر حيا لجاء إلى النبي ولنصر النبي. قال ابن عباس، ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وأنت حي لتؤمن يجب عليك أن تؤمن به وأن تنصره. 6، وأختم بها، قال النووي اتفقت الصوفية على حياة الخضر وذكروا قصص باطلة واهية. يقول لك شرب من ماء الحياة من البحر وهو واقف، يقول لك جهل بعد موت النبي عز الصديق، كل هذا باطل. قال ابن الجوزي: وكل الأحاديث التي تبنت حياة الخضر باطلة. قال ابن القيم: كل الأحاديث التي تبنت حياة الخضر كذب، ولا يصح منها حديث واحد. كذلك قال ابن كثير. وأختم بجملة: أجمع المحققون من أهل العلم مثل البخاري، مسلم، أحمد بن حنبل، الترمذي، النسائي، ابن العربي، أبو يعلى، ابن القيم، الذهبي، كل الكبار أجمعوا على أن الخضر مات وشبع موت. مصادر التلقي عند الصوفية إيه؟ قلنا: واحد، النبي يقظة ومنامة، اثنين، الخضر، الحديث له بقية. الوقت مر سريعا، وقد طلبت من أخي الأستاذ طارق ألا يدخل أي اتصالات حتى لا ينقطع تسلسل الأفكار. هذا الحديث له بقية، والغرض منه الذب عن دين الله عز وجل، حب المسلمين، النصح لكل مسلم، الأداء الواجب الذي جعله الله في أعناق العلماء والدعاء والوعاظ. أسأل الله عز وجل أن يجعلني من الصادقين الذين لا يداهنون ولا يجاملون ولا يسارعون في هوى الناس، الذين يقولون الحق ولو كان مرا. وأسأله الثبات والرشاد والسداد لي ولكل الدعاء، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولاي، نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين: الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين. فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم، واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين. كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا، لكن خير المخطئين التوابون.